بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل: باب الحياة. سبق شرح جزء منه في رمضان من العام الماضي، نذكره على اختصار على أن يعاد يعني سماعه من الأجزاء التي سبق شرحها في رمضان الماضي. اللهم المستعان، نستكمله إن شاء الله. باب الحياة. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جدا، فإن المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي في جملة الأموات. الإنسان إدراكات وإرادات. الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات فيما اختصه الله عز وجل به في أن إدراكاته ومعارفه وعلمه إدراكاته ومعرفته وعلمه يجب أن يكون متعلقا بالمقاصد التي خلق من أجلها، معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة ملائكته، ومعرفة كتبه وما تضمنته من كنوز العلم والهدى والخير والهداية للبشر في التشريعات التي تضمنتها والأخبار التي قصتها، ومعرفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأحوال إيمانهم وقلوبهم ومواقفهم العظيمة التي قاموا بها لله عز وجل، ومحبتهم على ذلك مع كمال التصديق واليقين بما جاءوا به، ومعرفة اليوم الآخر وما فيه، ومعرفة القدر. فإن هذه المعارف حينما يدركها الإنسان يتسع قلبه بما لا نسبة بينه وبين ما كان قبل أن يعرف هذه الأشياء، ثم بعد ذلك تدفعه هذه الإدراكات وهذه المعرفة للحياة في بدايتها ونهايتها، وما خلق من أجله أن يريد ما أراد الله عز وجل منه. تدفعه هذه المعرفة وهذه الإدراكات إلى أن يستيقظ أن الله عز وجل أراده لشيء آخر غير ما خلق له سائر المخلوقات. الله عز وجل خلقه لنوع من العبودية يختلف عن عبودية الكائنات الأخرى التي تعبد الله عز وجل طائعة بلا تكليف، أو تعبده طائعة بلا مدافعة. فالملائكة يعبدون الله بلا مدافعة من أنفسهم، لا شهوات ولا وسوسة شياطين ولا نفس أمارة بالسوء، ولا مدافعة من خارجهم من مجتمعهم من جماعتهم الذين كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الله عز وجل أراد من الإنسان أن يريده، رغم أن يريد الله، أن يريد عبادته، أن يحبه، أن يخضع له، أن ينقاد لأمره، أن يلتزم بشرعه، رغم المدافعات، رغم ما في نفسه من الشهوات، ورغم ما في نفسه الأمارة بالسوء من النهي عن الطاعة والميل إلى الكسل والرغبة في السوء الذي تأمر به، وكذلك الشيطان الذي يوسوس له شبهات وشهوات شيطانية بالإضافة إلى الشهوات البهيمية التي يوسوس بها. ثم هناك مدافعات من المجتمع الذي يعيش فيه، ففيه البر والفاجر، وفيه المؤمن والكافر، وفيه السني والبدعي، وفيه الطائع والعاصي، فيه كل الأنواع، وفيه من يحارب الدين. لذلك أن يريد الإنسان ربه عز وجل، يريد الله والدار الآخرة والقرب من أولياء الله عز وجل، ويريد أن يصحبهم وأن يكون معهم، فهذه حقيقة الحياة. هذه الإرادات بعد المعارف هي حقيقة الحياة. أما الذي لا يعرف هذه الأشياء، وإنما معرفته كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع ذلك قال لا يعلمون. فالذي لا يعلم إلا الدنيا ليس بعالم، لا يعلم شيئا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علم كالجهل، أو هو جهل في حقيقة الأمر، حياة كالموت، أو هي موت في حقيقة الأمر، عدل كالظلم، عدل الناس بعيدا عن شرع الله بل هو ظلم في حقيقة الأمر. لذلك نقول أن الحياة الحقيقية هي في أن ليس في أن يعرف الإنسان طرق كسب الأموال، ولا أن يعرف طرق المكر والاحتيال، ولا أن يعرف كيف يغلب خصومه، ولا أن يعرف كيف يصل إلى مقاصد البهائم أو مقاصد الشياطين بين إرادات الأكل والشرب والجنس، أو إرادات العلو والفساد، نعوذ بالله. فإن الإنسان إذا لم يكن يعرف إلا الطرق التي تؤدي إلى هذه المقاصد والإرادات، إراداته بين بهائم وشياطين، بين أنعام وأضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن كان في علمه وعمله، في إدراكاته وتصوره عن الحياة وبدايتها ونهايتها ومقاصده فيما يريد وماذا يبغي بين حال البهائم وحال الشياطين، بين الأنعام وبين ما هو أضل، هذا ليس بحي الحياة الإنسانية التي كرم الله عز وجل أصحابها خير تكريم. إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي هي هذه الروح من جملة الأموات، في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت، فقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور العلم ونور الإيمان ونور البصيرة في اتخاذ القرارات والمواقف المختلفة، يمشي به في الناس. إذا هناك حركة، هناك إرادة ومقصد، هناك هدف في خلطته بالناس. وقال تعالى: قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا الكافر الذي هو ميت لم يخرج من الظلمات ولم يولد قلبه بعد. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى، سمى الكفار موتى لمشاركتهم لهم في عدم الإسماع، إسماع الإجابة والقبول والفهم. وسماهم صما لأنك ما دعوتهم، تسمع الصم الدعاء يعني النداء، إذا دعوتهم لأمر وهو أصم لا يسمع لن يستجب. يقول: وسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا الأمر الأول الدراية، العلم، الإدراك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا لذلك نقول الحياة التي يحيا بها قلب العبد وروحه وباطنه بالوحي المنزل من عند الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أن يدري الكتاب وأن يدري الإيمان، وأن يعني يطبق ذلك، يعلم ويدرك ما تضمنه الكتاب. والكتاب تضمن حقائق الإيمان، فهذا من عطف الخاص على العام. الكتاب تضمن الإيمان بالله، والكتاب يدور على ذلك، على أسماء الله وصفاته، آثار الربوبية، استحقاقه وحده للألوهية، أن يتضمن تعريف الناس بالرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. جمع الكتاب هذا كل كنوز الكتب السابقة، وأي مقارنة بين القرآن وبين الكتب الموجودة بين أيدي الناس التي تسمى عندهم الكتب المقدسة، تجد أن كل خير فيها قد وجد في القرآن، وأنه نقي بلا شوائب، لأن كتبهم قد حدث فيها من التحريف والنقص ما حدث. قال النبي، قال ابن عباس رضي الله عنه: كيف تقرؤون، كيف تسألون أهل الكتاب وعندهم كتاب الله عز وجل محضا لم يشب. كتاب الله محضا لم يشب، أي مقارنة قطعا ويقينا. كل المعاني الإيمانية موجودة في القرآن، جمع الله كنوز الكتب السابقة كلها ومقاصدها وأوامرها وشرائعها ونواهيها وأخبارها النافعة، جمعها في القرآن. لذلك الكتاب متضمن لذلك كله، متضمن لحقائق الإيمان، يعرف الناس بالرسل وأخلاقهم وأحوالهم الإيمانية، توكلهم على الله وخوفهم ورجائهم ودعوتهم، ويعني كيف نصرهم الله عز وجل، وكيف ربوا أممهم. القصص القرآني في هذا من أروع القصص وأعظمه، تضمن ذكر أحوال الملائكة كثيرا، ما يذكر الملائكة في القرآن، يعرفنا القرآن بهم وبعبادتهم وبذكرهم لله عز وجل، وكذلك تفاصيل اليوم الآخر، القرآن يدور على ذلك، وقضية القدر، كل القضايا التوحيد الكبرى والإيمان الكبرى مذكورة في الإيمان. إذن أثر الروح الذي هو من أمر الله أن يدري الإنسان الكتاب والإيمان، ويدري البداية والنهاية، يدري بداية كيف بدأ الأمر، كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الإنسان، ما قصة وجودنا على الأرض، وما نهاية هذه الحياة، الأسئلة التي لا توجد في غيره. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن لابد بعد ذلك من عبادة، هداية، هداية التوفيق، حتى يوفق العبد، يهدى النور الذي أنزله الله، فيسير في الطريق فيعبد الله من عبادنا. وهذا لا يحصل إلا باتباع السنة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من وقف مع آيات القرآن قطعا وجد فيها أنواع الخير. الآية في كمال الوضوح في معنى الحياة، معنى الحياة التي حياة القلب. فأخبر، يقول فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قضية التوحيد الألوهية وعبادة الله عز وجل بتقواه، هذا معنى الروح. ينزل الملائكة بالروح بالوحي من أمره على من يشاء من عباده، الرسل الذين يعبدون الله قدوة أممهم المؤمنين منهم، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن كيف يحيى القلب بتحقيق التوحيد لله عز وجل؟ بأن يتقي الله سبحانه وتعالى. كيف ينتفع الإنسان بهذه الروح؟ بأن يحقق لا إله إلا الله، وحقيقة الإلهية كما يعني أن يتأله الإنسان يتعبد لله بكمال الحب وكمال الذل والخضوع والانقياد، أن يحب الله من كل قلبه وأن يخضع لأمره. النزاع حول العالم كله في حول العالم كله يدور حول هذه القضايا، من نحب ولمن نخضع. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر، إدراك نهاية الحياة، كما أنه يرشد إلى بدايتها فهو يجعلك تبحث عن هذه النهاية لينذر يوم التلاق. فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، أو أضل كما ذكرنا، إما أن يعيش كالبهيمة كما يعيش أكثر العالم. أما قادته فمعيشته معيشة الشياطين، العلو والفساد. سبحان الله، الطبيعة النارية تطلب العلو، تلاقي النار دايما تعلى، عايزة تبقى فوق كل حاجة. لو عود كبريت مولعه كده لو قلبته يعمل ايه؟ النار تطلع تاني، مش كده؟ ما تحرقه كله وتطلع لفوق. فسبحان الله، الطين طبيعة ايه؟ يعني تميل الى الرسوخ والثبات، والنار طبيعة فيها افساد. اذا تركت تسيبهم 10 دقائق تلاقي الدنيا ولعت، فسدت، تفسد كل شيء. لابد ان تكون تحت رقابه حتى ينتفع بها. فسبحان الله، جعل الله عز وجل اراده العلو واراده الفساد مانعه من وجود الدار الاخره. تلك الدار الاخره نجعلها من وجودها للانسان ان ينال المنازل فيها، لا يعني انها تعلم. قال: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذا كانت شهوات البهائم يجوز أن يكون للإنسان منها قدر دون أن يتحكم فيه، وأما شهوات الشياطين، إرادات الشياطين وأهواء الشياطين، فلا يحل ذرة منها، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا إرادة الفساد يمكن أن تجتمع مع الإيمان الواجب. إرادة الفساد رغبة في إفساد الخلق، هذه الكبائر الباطنة، أن يكون الإنسان راغبا في إضلال الخلق، راغبا في غوايتهم، يفرح بالغواية كبنو إسرائيل. قالت لهم البغي: أتحبون أن أغويه؟ بغي بني قصة جريج. قالت: أتحبون أن أغويه؟ قالوا: نعم. ماذا يكسبونهم وماذا ينافسهم جريج؟ فيما ينافسهم جريج حتى يحبون غوايته؟ إلا أنهم يشعرون داخليا بأنه يتميز عليهم بالهداية، يشعرون داخليا بأنه مطيع وهم عصاة، فيريدون أن يعصي الناس ربهم. لماذا؟ لكي لا يتميز أحد عليهم. نفوس فعلا هي الكبر وإرادة الفساد، والكبر يدفع إلى إرادة الفساد. أما في الدنيا فحياته، من فقد هذه الحياة النافعة، من فقد هذه الروح فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله. قد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح، وفي هذا يتساوى الرجال والنساء، هم يشتركون في هذا، لا فرق بين الذكر والأنثى، فلنحيينه حياة طيبة، حياة القلب وحياة البدن كذلك. فإن الطيبات جعلها الله للذين آمنوا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تأمل: ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان المؤمن قد يعمل السوء وقد يعمل الحسن وقد يعمل الأحسن، وأحسن ما يعمل هو لحظات قربه من الله عز وجل، وهي متفاوتة، فهو بين أحوال ومقامات، لكن لا شك في لحظات يجد من آثار القرب والحب ما لا يجده في كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللحظات: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم. خاف الصحابة على أنفسهم من النفاق لتفاوت الأحوال. الله عز وجل أكرم أهل الإيمان أن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فينظر أحسن عمل عمله ويجزى أجره على ذلك الأحسن، ويغفر له سيئات ما عملوا. قال عز وجل: أولئك الذين نتجاوز عن سيئاتهم. قال: أحقف وعد الصدق الذي ما قبلها إيه بقى. قال عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فالإنسان هذا مبشر له أن هؤلاء الأفاضل لهم سيئات يتجاوز الله عنها ويرزيهم أجرهم بأحسن ما عملوا. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. وفي الحقيقة نعيم الجنة ليس بنعيم إلا بسبب أن هذه الأمور في أكمل الأحوال، لأنه يجد أثر القرب والحب أضعاف ما كان يجد في الدنيا. يقول: كما كان بعض العارفين يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك، إنهم في أعلى من ذلك بكثير، لا ليس في مثل هذا. فإن إنما أراد الله عز وجل أن يعلمنا، نقول أراد الله عز وجل أن يعلمنا نعيم أهل الجنة بما يفيض على قلوب المؤمنين من آثار القرب والحب، ليعلموا أن ما في الجنة من ذلك أضعاف مضاعفة فيطلبوا ذلك القرب وذلك الحب، ويعلموا أن أعلى نعيم ينال هو النظر إلى وجه الله والفوز برضوانه. وحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يقول: وقال غيره إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. الأحسن بأنه ما قاله جبير بن مطعم عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. يعني أحصل ذهول من عظمة المعاني. بدأ يرقص وطرب. قال وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. عشان كده الصواب أن الحياة الطيبة حياة القلب وحياة البدن تبعته حياة الجوارح، فإنه ملكها حتى مع أبسط الأرزاق الدنيوية. يعني تلاقي ممكن نايم على حصيرة وراضي وسعيد، ولا هو السرير بيعمل ايه يعني؟ والناس لما بتنام بتحس كم مرتبة تحتيك. الناس في تجهيز الإرسال لازم يقول لك لازم كم مرتبة، لازم مرتبتين ولا ثلاثة، بقى فيه سفنج كبير كده مش كده سوست. بس المهم يعني لما بينام الواحد يعني بيحس بيحسش يعني إن فأيسر الطعام وأيسر الشراب وأيسر المسكن تكون الحياة طيبة ويكون الإنسان سعيدا. يقول ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. يقول وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث، فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. حتى ولو كانت يعني مرافق الحياة من أيسر ما يكون، فإن الفجار في جحيم، فإن حياتهم هي المعيشة الضنك لإعراضهم عن ذكر الله، والمنافقون كذلك، والظلمة بقدر ظلمهم خوفا ورعبا وضيقا وهما وغما وكربا. فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. قال صاحب المنازل الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. الحياة الثانية حياة الجمع من موت التفرقة، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. نجلها بعدين بقى. قل هذا واستغفر الله.